والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. من الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة نظام التكافل الاجتماعي، وهذا النظام تفرد فيه الإسلام. كثير من الآيات في القرآن الكريم وكثير من الأحاديث في السنة النبوية كانت تشجع على التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي يختلف عن الضمان الاجتماعي، التكافل الاجتماعي يختلف عن نظام التأمين الاجتماعي. إذن ما هو التكافل الاجتماعي؟ التكافل هو أن كل فرد في المجتمع المسلم عليه واجب أن يتكفل بالفرد الآخر بعيدا عن الدولة، سواء الدولة تكفلت أو لم تتكفل، فهذا واجب على الفرد سواء كان مسلم أو غير مسلم من خلال أنظمة اجتماعية أوجدها الإسلام. هناك نظام الرحم أو نظام الصداقة أو نظام الجيرة، هذه الأنظمة كلها، أو نظام الأسرة، كل هذه الأنظمة تلزم الشخص على أن يتكفل بأخيه أو بغير المسلم كتكافل اجتماعي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح عائلة كبيرة من عائلات المدينة اسمهم الأشعريين، قال عليه الصلاة والسلام رحم الله الأشعريين. لماذا وما هي قصتهم؟ الأشعريون كانوا فقراء، فإذا جاء وقت الغداء تجمعوا في ساحة المسجد في المدينة المنورة وكل واحد منهم أحضر طعامه، بعضهم يحضر وبعضهم لا يحضر لأنه فقير، فعندما يجتمعون وكان عددهم أكثر من 30 شخص ويأكلون كلهم مجتمعين على هذا الطعام، فلهذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله الأشعريين. لماذا؟ لأنهم يدعمون نظام التكافل الاجتماعي. ولذلك يقول القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون تتلاقى دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناهم وهم يد على من سواهم. هذا الترابط بيؤكد على أن الإسلام لا يمكن أن يحيى أو يطبق أو يعاش على المستوى الفردي، دائما يدعو إلى جماعة، والأوامر القرآنية كلها نزلت إلى الجماعة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. فالحقيقة الإسلام نظام اجتماعي، نظام لا يقوم على الفرد ولكن يقوم على الجماعة. وكثير من القضايا الإسلامية لا يمكن أن تعاش على مستوى فردي، لابد أن تعاش على مستوى جماعي. فيعني الإحساس بهذا المعنى من وسائل التربية الذاتية للفرد، ومن وسائل معاونته على أن يكون عنصرا فاعلا في مجتمع صحيح. ولذلك يقول التربويون إذا كانت مناهج التربية الغربية تسعى إلى تكوين المواطن الصالح، فالتربية الإسلامية تسعى إلى تكوين الإنسان الصالح، يعني لا يدعو إلى عنصرية ولا إلى إقليمية ولا إلى عصبية ضيقة. فذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، ويقول دعوها فإنها منتنة. فالحقيقة الإسلام نزل ليضبط حياة الجماعة، سواء كانت على مستوى الأسرة أو مستوى الحي أو مستوى المدينة أو مستوى العالم بأسره، لأن الإسلام كما تكامل في بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم نزل للبشرية كافة بل لثقلين الإنس والجن. من سمات التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم أن يحمل الأغنياء الفقراء، وأن يحمل الأقوياء الضعفاء، وأن يحمل الأصحاء المرضى. بهذا تستقيم الحياة الاجتماعية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فمن أعظم صور التكافل الاجتماعي في الإسلام الزكاة، فريضة الزكاة كما كما تحدثنا عنها في مقام آخر، هي وسيلة من وسائل يعني أولا أخذ جزء من مال الأغنياء لنعين به الفقراء، ثانيا هي وسيلة من وسائل تشجيع أصحاب المال ألا يكتنزوا حتى تفنيه الصدقة، وسيلة من وسائل تشجيع على الاستثمار باستمرار حتى يكون الإنسان قائم بدوره كمستخلف ناجح في هذه الحياة. ثانيا تحديد الإسلام العظيم لأوعية الزكاة، أن الماء الراكد يدفع عنه 2.5%، أن الماء المستثمر المال المستثمر لا يدفع مال عن الجزء الذي تحول إلى عملية منتجة ولكن يؤخذ من نتائج هذه العملية. الأرض التي تروى بماء السماء تدفع 10%، الأرض التي تروى بالكدح والجلد بحفر الآبار أو استجلاب الماء بطريقة أخرى تدفع 5%، أصحاب المواشي والأغنام ويسعون ما يساوي 2.5%، أصحاب الركاز من الذهب والفضة ودفائن الأمم السابقة أو طبعا النفط والغاز والثروات المعدنية، اختلف العلماء هل يدفعون كالركاز 20% أو يدفعون 2.5% على عائد هذه الثروة. لكن هذا نظام تكافلي يعني يضمن المحافظة على كرامة الإنسان، لأن الإنسان إذا احتاج إلى لقمة الغذاء أو إلى شربة الدواء وترك دون عون قد يقتله ذلك كثيرا من كرامته الإنسانية، ورب العالمين قد كرم الإنسان وجعله مكرما فوق كثير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. التكافل الاجتماعي مثل ما يكون في المال في الزكاة في الصدقات كذلك يكون في الدعم المعنوي. فالتكافل الاجتماعي هو عبارة عن شعور في داخل هذا الإنسان، يشترط هذا الشعور أن يكون عليه واجب تجاه الآخرين، وهذا حقيقة معنى راقي جدا أتى به الإسلام. أحد الأصدقاء يقول لي أثناء دراسته في فرنسا فجأة سمع أن جاره أصيب بمرض ونقل إلى المستشفى، يقول بعد ساعات علم أن هذا الجار بحاجة إلى نوع معين من أنواع الدم. يقول هذا الصديق المسلم على طول سكت سيارتي وانطلقت للمستشفى مسرعا وسألت عن جاري، ولما زرته سألت الطبيب قالوا نعم هو بحاجة إلى دم من فصيلة كذا. فالجار قال لهم طيب خذوا من دمي، فلما فحصوا وجدوا أن الدم يناسب هذا الجار المريض فأخذوا منه الدم ثم تبرع بهذا الدم لجاره. بعد ما انتهت المشكلة والحمد لله شفي ذلك الجار، ولما زاره هذا الصديق وتعرف على بعض وسلمه على بعض فقال له القصة. القصة كيف كيف كيف؟ فهذا الجار الغير مسلم طبعا تفاجأ واستغرب وقال له أنت على أي أساس تبرعت بدمك؟ طيب هل تريد مال مقابل هذا التبرع؟ قال لا لا لا أبدا أبدا، وإنما أنت جاري ومن حق الجوار أني أنا أساعدك، أني أنا أدامك، أني أنا أكفلك سواء ماليا أو اجتماعيا أو معنويا. فما كان من هذا الجار إلا أنه تأثر من هذا الموقف وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فنظام التكافل الاجتماعي لو نحن استثمرناه استثمار حسن والله يكون كفيل على نشر الإسلام في ربوع الأرض كلها. لدينا الوقف، والوقف كان نظاما إسلاميا ساعد على قيام الحضارة الإسلامية وعلى تميزها كواحدة من أطول الحضارات في تاريخ البشرية وواحدة من أكمل الحضارات في تاريخ البشرية، لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي أخذت الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. الوقف يعني أي إنسان عنده مال أو عنده عقار أو عنده أرض زراعية يوقف ثلث ماله كما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الثلث والثلث كثير، يوقف هذا الثلث للعمل الخيري للتعليم للصحة لرعاية الأيتام لرعاية كبار السن، فيترك صدقة جارية يصله أجرها طول ما هو موجود في القبر إلى قيام الساعة. والوقف الحقيقة كان بندا هاما من بنود تنمية التعليم، تنمية البحث العلمي، تنمية الصحة في المجتمع الإسلامي، فكانت أغلب هذه المشاريع تقوم على أوقاف المسلمين. إلى عهد قريب كان الأزهر السلف قائم على أوقاف المسلمين، مرتبات شيخ الأزهر وعلمائه وأئمته مصاريف الطلاب الذين يدرسون فيه من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، الإداريين، طباعة الكتاب الإسلامي، طباعة المصحف الشريف، بعث البعوث إلى الدول الأخرى للدعوة للإسلام. حينما ألغي نظام الوقف الإسلامي توقف الأزهر عن دوره الرائد ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. فالوقف كان عاملا مهما، وإذا أردنا أن نبعث هذه الأمة من جديد علينا أن نحيي سنة الوقف من جديد، لأنها عامل من عوامل بعث الأمة بعثا حقيقيا من داخلها. عندنا أيضا الصدقات، الكفارات، النذور، كل هذه أبواب لتوزيع الثروة في المجتمع المسلم، يعني الذي ينظر شيء لله سبحانه وتعالى، يتصدق خارج الزكاة، أخطأ خطأ فيقدم كفارة لله سبحانه وتعالى، كل هذه من وسائل الرعاية الاجتماعية المادية في المجتمع المسلم. وتبقى الرعاية المعنوية، معنى يعني كفالة الأيتام، كفالة كبار السن، رعاية المرضى، تشييع الجنائز، المواساة في الأحزان وفي المصائب، المواساة في حالة الكوارث الطبيعية، كل هذه من القيم الإسلامية الأساسية التي غفل عنها الناس في زماننا فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. ولعل السؤال الذي نطرحه، ما الفرق بين التكافل الاجتماعي والضمان الاجتماعي؟ نعرف الآن في كل مجتمعاتنا وفي كل دولنا عندنا مؤسسات للتأمين الاجتماعي وللضمان الاجتماعي، وهذه موجودة في الدول العربية حتى في الأجنبية، لكن نحن نتكلم عن نظام التكافل الاجتماعي، وهناك فرق بين النظام التكافل ونظام الضمان. أولا الفرق جوهري، نظام الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي هو واجب على الدولة، الدولة ملزمة كسلطة أنها تتكفل بأفراد مجتمعها وترفع من معيشتهم ومستوى هذه المعيشة إلى أن يعيشوا في رخاء. ولذلك هناك أنظمة كثيرة ملزمة فيها السلطة على أن يعيش أبناء المجتمع في رخاء، هذا هو الضمان أو التأمين. أما التكافل فله معنى مختلف جدا، القضية ليست قضية السلطة ولا قضية الدولة، وإنما كل فرد في المجتمع عليه واجب وهو ملزم أن يعين أخوه في المجتمع الآخر، وأن يعين شقيقه، وأن يعين جاره، وأن يعين أي فرد من أفراد هذا المجتمع أن يرفع من مستواه وأن يرفع من مستوى المعيشة عنده. ولذلك الإسلام جاء بهذه الأنظمة، الزكاة، الوقف، الصدقات، النذور، الكفارات، كل هذه الأنظمة لماذا؟ من أجل أن نرفع من مستوى المعيشة في المجتمع. ولذلك من اللطائف التي قرأتها في نظام الوقف أن في تونس منذ زمن بعيد كان الفقراء لا يستطيعون أن يشترون السمك، فجاء بعض الأغنياء وأوقفوا أوقاف على شراء السمك، فكان خلال الأسبوع وخلال المواسم يأتي السمك الكثير على الشاطئ ويشترى هذا السمك بأموال الوقف ويعطى للفقراء، واستمر هذا الوقف في تونس إلى عام 1843 ميلادية. قد يتخيل كثير من الناس أن النظم الغربية وهي نظم من الناحية المادية تقدمت تقدما هائلا، يعني رعاية الحكومات للأفراد رعاية نتمنى أن تتحصر في مجتمعاتنا الإسلامية، ولكن حقيقة يبقى المجتمع الغربي فردي، لأن الإنسان في شيء من الأنانية وشيء من حب الذات وشيء من الأثرة والطمع الشخصي. إذا لم يتربى الإنسان على أنه عبد لخالق عظيم خلقه لرسالة محددة وأن الله سيحاسبه عن كل عمل عمله في هذه الدنيا، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما أفاد به كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتحول إلى كيان فردي. فالمجتمع الغربي بالرغم من الرعاية التي تقدمها الحكومات للأفراد إلا أنه يبقى مجتمعا فرديا بكل ما للفردية من معنى. طبعا تحدث هناك حالات نادرة أن يتبرع بعض الأغنياء بأموالهم للقضايا العامة، وهذا لا ننكره أنه عمل عظيم، والإنسانات المالية هناك كبيرة للغاية، ولكن يبقى الفرد في مختلف أجزاء العالم الغربي أو العالم غير الإسلامي بصفة عامة يحيا حياته فردية كاملة لا تعنيه الأسرة، لا تعنيه العاقلة أو القبيلة أو العائلة الكبيرة، لا يعنيه المجتمع الذي يحيا فيه، يعني نفسه. أنا ومن رأي الطوفان هذه الفردية يعني تمثلت في انهيار مؤسسة الأسرة، تمثلت في إسقاط كثير من القيم الإنسانية العليا، العفة، الكرم، الشجاعة، الإقدام، يعني السلوك الذي النظيف، كل هذه القيم بدأت المجتمعات الغربية في فقدانها لأن الناس فيها تحيا حياة فردية ولا تهتم بالجانب الجماعي، الجانب الذي يحمل الفرد مسؤولية الجماعة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. من الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة نظام التكافل الاجتماعي. ما الذي يحدثه هذا النظام في نفسية الفرد في المجتمع؟ أولا يشعر أنه مستقر، مرتاح، نفسيته مطمئنة، عند شعور لو وقع في مصيبة أن هناك من سيأخذ بيده، عند شعور الفرد أنه لو دخل في أزمة هناك من سيدعمه، عند شعور الفرد أنه لو لا قدر الله صار مريض أو كبر في السن أو احتاج مبلغ من المال أو لا قدر الله صارت مشكلة في بيته أو في سيارته أو في أحد من أولاده، أن هناك نظام التكافل الاجتماعي يكفل حياته ويكفل أسرته ويكفل نظامه. يعني عقود العمل في اليابان، الموظف عندما يتعين في الشركة يتم توقيع العقد معه 99 عام، ويقولون للموظف لو أنت قدر الله توفيت بعد 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة الراتب سيمضي على أسرتك إلى 99 سنة. ماذا يشعر الموظف؟ يشعر بالولاء والحب والعطاء والانتماء لتلك الشركة. نظام التكافل في الإسلام هو هكذا، يقول للفرد ويقول لكل من يعيش على أرض الوطن أنا كفيلك في الدنيا، إذا في أزمة، في مصيبة، في مرض، فنحن نكفلك. وهذه حقيقة من نعم الله علينا، ولذلك نحن نحرص على أن نحافظ على هذه القيمة حتى لا نكون كالنظام الغربي. أحيانا كثرة المؤسسات المدنية تشعر الإنسان بالفقر، الفقر الاجتماعي، علما بأنه مدنيا هو مغطى. فعندهم نظام التكافل، وعندهم أصلا نظام التأمين، وعندهم يعني الأنظمة الكثيرة من المؤسسات التي تكفل حياتهم، لكن مع هذا يشعر الشخص هناك في الغرب أنه مهدد، أنه يخاف أي مصيبة تصير فيه، أي أزمة يعيش في مشكلة كبيرة. إذا نحافظ على نظامنا التكافلي في الإسلام، ونحاول أن نعزز من هذا النظام بين جيراننا، بين أرحامنا، بين بيوتنا، لأنه فعلا من الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة. Thank you. Thank you.